بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ الجواب: نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة بل مخ العبادة، صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته. ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي مكان كان، وفي أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن حققوا التوحيد وكملوه فدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يتم علينا الأمر ويعيننا على السنة ويحفظنا من الأهواء والضلالات والبدعة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى سؤال من الأهمية بمكان. قد تقدم فيما مضى ما يتعلق بالعلاقة بين أنواع التوحيد في التضمن والالتزام ودلالة المطابقة. نعم، وهنا ذكر هذه الأنواع التوحيد والتلازم بينها. لما ذكر أهل العلم أن التوحيد أنواع ثلاثة، فإن هذا إنما هو من باب العلم بكل نوع وما يتعلق بتحقيقه وما يتعلق به من اعتبارات وقيود وما فيه من أركان وشروط وما يأتي عليه من نقص أو مضاد له ومناف لتحصيله. أما من جهة الإيمان فإنه لا يتأتى لعبد التوحيد والإيمان إلا بأن يأتي بها جميعا، فإنها حق لله سبحانه وتعالى وأمر عباده بها. فمن لم يحقق التوحيد بأنواعه ومن لم يأتي به على ما جاء في تفاصيله فإنه لم يوحد الله جل وعلا حق توحيده، لم يوحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده. فلذا لما كان من كان من الناس يعتقدون أن الله جل وعلا ربهم أو أنه خالقهم أو أنه يحيي ويميت أو يصرفون له بعض العبادات ثم يصرفون لغيره أخرى أو يتقربون إلى صالحين أو أنبياء أو أصنام من العبادات ما يتقربون به إليهم ويظنون أن ذلك يجدي عليهم وأنه ينفعهم، فأراد المؤلف أن يقطع دابر ذلك، فإن هذا من حجج المشركين وأهل الضلال من عباد الأصنام وغيرهم، فإنهم لم يزالوا يعبدون الله جل وعلا ويعظمونه، وقالوا بأنهم ما اتخذوا هذه الآلهة إلا لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان هذا نافيا لتوحيدهم موقعا لهم في الشرك بالله جل وعلا، محققا لوعيدهم بالعذاب والنكال والخلود في النار. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فلأجل ذلك نبه المؤلف رحمه الله تعالى بأن على الموحد أن يعلم أن توحيد الله جل وعلا لا يتأتى إلا بالإتيان بأنواعه الثلاثة، وأنه لا تفريق بينها في العمل والاعتقاد، وإنما غاية ما ذكره أهل العلم في التفصيل والتنويع هنا في التعلم والفهم مما يتعلق بكل نوع على حدة، أما من جهة الإيمان واستكمال أجزاء تحقيق لا إله إلا الله فإنه لا يتأتى إلا بتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى في جوابه بيّن ذلك بنوع أو بتقريب يسير ومثال واضح سهل، فقال: فعلى سبيل المثال دعاء غير الله تعالى وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، والعبادة صرفها لغير الله جل وعلا شرك، فهذا أشرك في الإلهية، وإشراكه في إلهية الله جل وعلا وقصده والتوجه إليه هو إشراك في الربوبية والأسماء والصفات. قال بيان ذلك أنه لولا أن هذا الذي صرف الدعاء لغير الله جل وعلا يعتقد أن هذا المدعو يسمعه ويغيثه ويعطيه ويملك ويتصرف فإنه لا يدعو، لأنه لا يمكن لإنسان أن يدعو من لا يملك شيئا، ولا يمكن للإنسان أن يدعو من لا يسمع دعاءه. فدل ذلك على أن صرفه لهذا الدعاء من غير الله جل وعلا كما أنه شرك في الألوهية فهو أيضا شرك في الربوبية، لأنه يعتقد أن هذا المدعو يسمع ويجيب ويغيث الملهوف ويعطي السائل إلى غير ذلك. ثم هذا كله أيضا دال على أن هذا المدعو يسمع وهو قريب من الداعي، يحيط بالمدعوين ويكون عليما بهم ونحو ذلك، فهذا أيضا متضمن بأنه كفر في توحيد الأسماء والصفات، إذ أنها حق لله جل وعلا، هو الذي يحيط بالأصوات وهو الذي يعلم الكائنات وهو الذي يحيط بالخلق أجمع، لا يفوت عليه شيء من ذلك. فلما هذا الداعي دعا غير الله جل وعلا لولا أنه يعتقد أنه يسمعه ويحيط به هذا المدعو لما كان له أن يدعوه. فكل ذلك يدلك صراحة على أن دعاء غير الله جل وعلا يقتضي نقض التوحيد بأنواعه، فهذا كله يدل على أن التوحيد شيء واحد، هو أنواع في النظر والتعلم، وهو شيء واحد في الاعتقاد والتسليم وطلب تحقيق العبودية لله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني فيسقين والذي وإذا مرضت فهو يشفين إلى آخر الآيات. فلولا أن هذا الرب يعطي ويشفي ويحيي ويميت ونحو ذلك لما كان له أن يعبد، فما استحق هذا إلا لكون الرب جل وعلا هو الذي ملك هذه كلها. فلا تتأتى العبودية والتوجه والقصد إلا لمن كان ربا معطيا سامعا هاديا شافيا محييا مميتا، ولا يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، الذي خلقه هو الذي سيهديه، فدل ذلك على أنها لا افتراق بينها، فمن خلق ورزق وأعطى وتصرف هو الذي يهدي وهو الذي يتفضل، فهو الذي يستحق العبادة وهو الذي يتوجه إليه دون من سواه. وفي ذلك في كتاب الله جل وعلا آيات كثيرة دالة على اقترانها وأنها لا تفترق. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فاستعاذ برب الناس الذي له ربوبية، ومن ملك الناس إثبات الأسماء والصفات، الملك والقدرة والعلم والإحاطة وغيرها، إله الناس والمألوه المعبود، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله أحد واحد في ألوهيته لا يتوجه إلى أحد سواه، والصمد والذي يطلب ويدعى ويرجى، وهو المعطي وهو المتفضل وهو الذي يغيث الملهوف وهو الذي يقضي الحاجة وهو الذي يشفي المريض وإلى غير ذلك، فهو الصمد سبحانه لا يصمد إلى أحد سواه، لكونه المعطي والمتفضل، ولكونه الخالق الرازق، ولكونه المتصرف في الأكوان، فدل ذلك أيضا على ما ذكرنا. وفي ذلك آيات في كتاب الله جل وعلا دالة على هذا المعنى، فكلها تدل على التلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: سؤال: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ الجواب: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. نعم. هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن بين حق الله جل وعلا وهو التوحيد، والتوحيد هو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله. فتحقيق الإيمان بالله جل وعلا هو بالإتيان بأنواع التوحيد الثلاثة التي ذكرها على سبيل الإجمال والاختصار وعلى سبيل التيسير والتوضيح فيما تقدم من الأسئلة والأجوبة التي مضى ذكرها والإشارة إليها، بعبارة يسيرة وبكلام مختصر وبإتيان بما يتحقق به هذا الأمر دون ما إطناب ممل ولا اختصار مخل، فذكر ذلك كله. فلما انتهى مما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا شرع فيما يلحق ذلك ويتبعه: أن تؤمن بالله وملائكته. فلا يتحقق التوحيد والإيمان إلا بأداء ركنه أو ركن من أركانه جاء بتفاصيله كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته. فالله جل وعلا قال: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ويسبحونه وله يسجدون. الآية الثانية: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله عليها 19 فهؤلاء ملائكة من ملائكة الله جل وعلا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ففي كتاب الله جل وعلا آيات كثيرة دالة على توحيد الله، على الإيمان بملائكته وأنهم خلق من خلقه اختصهم الله جل وعلا بطاعته وعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ودلائل ذلك في الأحاديث كثيرة جدا، أشهرها حديث عمر هذا: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وكما جاء أيضا عند مسلم في صحيحه أن الله جل وعلا خلقهم من نور، وإن لله ملائكة طوافين، وملائكة الليل والنهار والرقيب والعتيد وملك الموت وملك القطر، وفي أحاديث كثيرة دالة على ما جعل الله من الملائكة وما أضاف إليهم من الأعمال وخصهم به من الوظائف. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وغير ذلك كثير. فهذه دلائل السنة وإجماع المسلمين على الإيمان بالملائكة منعقد، لا يختلفون في ذلك، لا يختلفون بذلك، تواترت بذلك النصوص وتواردت على ذلك الأدلة، ولا ينكر هذا إلا من وقع الإيمان في الكفر في قلبه والجحود لكلام ربه وما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مستقر بين وظاهر واضح لا خفاء فيه. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: سؤال: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الجواب: هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون وعباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. نعم، إذن لما كان الإيمان بالملائكة واجب والإيمان به ركن أو بهم ركن من أركان الإيمان لا يتحقق إلا به، فكيف يكون الموحد المؤمن قد حقق الإيمان بالملائكة وأتى به على وجهه بحيث يكون متبعا لدلائل لنصوص الكتاب والسنة، مصدق لما جاء فيهما من أمر الملائكة، قائم بحقهما إذا وفد على الله جل وعلا، فيكون قد أدى هذا الركن وكمل هذا الواجب فلا ينقصه ولا يخرمه، ويكون بإذن الله جل وعلا بذلك تمام أجره وثوابه الذي يتحصل به بإذن الله الجنان ويسلم من عذاب الله سبحانه وتعالى والنيران. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإقرار الجازم بوجودهم، فهم ملائكة موجودون، خلقهم الله جل وعلا على صفة محفوظة، وجعلهم الله جل وعلا من نور كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه، فلا يقال أنها يعني مثلا خيالات أو أشياء تتخيلها الأذهان أو نحو ذلك، بل هم خلق من خلق الله جل وعلا، جعلهم الله في صفات مختلفة وعلى يعني هيئات متنوعة كما دلت على ذلك النصوص. ولذلك يعني منهم من عظم، فجبريل عليه السلام الذي هو رسول الوحي له 600 جناح كما جاء بذلك الحديث، فيتفاوتون في هذا ولا يتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة، لأن ذلك من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب مقصور على دلائل النصوص، فلا تفوه بالآراء ولا بالأقيسة ولا بالعقول، لا بالآراء ولا بالأقيسة ولا بالعقول. ولذلك قال: وأنهم خلق من خلق الله جل وعلا، فلا يرفعون فوق منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فلا تجعلوا لهم منزلة العبادة أو الخلق أو التدبير بمفردهم، بل هم خلق من خلق الله جل وعلا، يقومون بأمره ويؤدون حقه ويطيعونه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيؤمن الموحد إيمانا جازما لا تردد فيه ولا ريب بأن الله خلقهم، وهم خلق من خلقه، خلقهم من نور، مربوبون مسخرون، يعني جعلهم الله جل وعلا لوظائف ومهام يقومون بها. فيلزم المؤمن حتى يتم إيمانه أن يؤمن بذلك على هذا الوجه، وإلا كان إيمانه ناقصا وكان معرضا توحيده للنقص أو الفساد لما ذكرنا، وهذا بحسب ما يقع في قلبه من رد أو عدم الإيمان بالملائكة أو ببعض ما جاء من صفاتهم ودلت عليه النصوص من وظائفهم وما اختصهم الله جل وعلا به من كونهم خلقه الذين لا يعصونه وبأمره يأتمرون وله يعبدون ويسجدون. فكان على المؤمن أن يكمل ذلك ويأتي به على وجهه دون ما زيادة وغلو ودون ما اجتهاد بالأقيسة والآراء، وإنما هو الاتباع والاهتداء على نحو ما جاء عن سلف هذه الأمة في الإيمان بهم، وأنهم خلق الله اختصهم الله جل وعلا بوظائف وجعل لهم من المنزلة ووكل إليهم بمهام يقومون بها ويؤدونها ولا يتأخرون عما أمرهم الله جل وعلا به. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية فيما ذكره المؤلف رحمه الله من سؤال بعد ذلك فيما يتعلق بأعمالهم وما وكل إليهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.